وعلى دوسنا أبي لهب طبع له الشوك في طريقه والقضى أمام باب داره. فلما أنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الصورة، حملت حجرا في يدها وأصرت على أن تبتغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه في مجلسه وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله ببصرها فلم تعد ترى، أعمى الله عينها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى إلا أبا بكر رضي الله عنه، وهي تقف أمامهما مباشرة ترى أبا بكر ولا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أخذ بصرها عباد الله؟ إنه الله، حماية من نبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد سمعت أنه يحشوني. فينظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم، فقال انصرف فانصرفت. فقال يا رسول الله أنا انصرف؟ قال إن الله قد أخذ ببصرها. فانظروا معاشر المسلمين كيف حيكت المؤامرات لاغتيان نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه دخل عليه عتبة ابن ابي لهب عليه وعلى ابيه وعلى امه اللعنه الى يوم القيامه. دخل عتبة ابن ابي لهب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، قال يا محمد اني اكفر بالنجم اذا هوى وبالذي نما فتدلى. وقام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومزق قميصه امام الصحابه، امام الصحابه المستضعفين، ماذا يفعلون؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قاتلك. فيفخر الرجل، انك لا تستطيع ان تتحرك في قومك وفي اصحابك، كيف تقتلني وانا عتبه ابن ابي لهب ذلك الفارس النقام الشجاع؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى رب الارض والسماوات العلى، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ومرت الايام وتتابعت الليالي، وخرج ذلك الكاتب في جند من جنوده الى الشام، بينما هو في معسكره وبين عسكره اذا به يرى اسدا فحلا كبيرا يحوم حول العسكر. انظروا كيف يحمي ربنا عز وجل نبيه، وبالتالي كيف يحمي ربنا عز وجل دينه. نظر عتبة إذا بأسد هصور يحوم حول العسكر، فأيقن وتذكر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال والله إني قاتلك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. حام الأسد حول العسكر وتشمم الرجال رجلا رجلا، حتى إذا أتى إلى عتبة ابن لها ابن أبي لهب انقض عليه فقتله وأكله. من الذي حمى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا لننصر جندنا. الله عز وجل قادر على نصرة الإسلام، ولكنه الابتلاء للمسلمين حتى يرى الله عز وجل منهم شجاعة وجهادا في سبيل الله عز وجل. تتابعت المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو جهل أيضا اي تاجر بين يدي الله ويحمل حجرا والقوم يشاهدون يريد قتله لم يعتذر من خندق النار والاجنحه. بيننا النبي الساجد لا يدري ماذا يحدث حوله اذا بالجاهل ابي جهل ياتي بالحجر ليلقي به على راس الحبيب وهو ساجد ليقتله، فاذا به ايضا يرمي الحجر بعيدا ويعود مسرعا الى قومه وقد تغير لونه انتقع لونه. ما لك يا من حكم؟ قال والله هممت ان القي بالحجر على محمد ولكن حال بيني وبينه فحلا من الابل، ما رايت مثل هامته قط ولا مثل رقبته قط ولا مثل خاصرته قط، والله لو اقتربت منه لاكلني. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال انه جبريل عليه السلام. من الذي حمى النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم؟ مرت الايام وتتابع الايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ان عقبه ابن ابي معيط عليه لعائم الله الى يوم القيامه اتى الى النبي وهو ساجد ووضع على ظهره سلد ضوء كرشه كرش الجمل مذبوح بها من النجاسه ما بها، وربط النبي صلى الله عليه وسلم من عنقه وخلق حتى بردت عيني النبي صلى الله عليه وسلم وكادت روحه ان تخرج من جسده. لولا ان سخر الله عز وجل ابا بكر رضي الله عنه فدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاذى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم برحلته بدعوته من مكة إلى الطائف. آذوه هناك، سبوه، ضربوه، ألقوا عليه الحجارة، سال الدم الشريف من جسده الطاهر. فاشتكى إلى الله عز وجل. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات وطلع علي أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بها غضبك او ان يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضوا، ولا حول ولا قوة الا بالله. دعاء النبي المستضعف صلى الله عليه وسلم ما زالت قدمه تزرفان الدم من الحجارة التي ألقيت عليه. استغاث بالله فارسل الله عز وجل اليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد هذا ملك الجبال مره بما شئت. فقال الملك لو اردت يا محمد لو اردت يا محمد ان اصدق عليه من الاخشبين اي الجبلين لفعلت. فانظر الى الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا، ارجو من الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بعدها معاشر المسلمين اكرم الله عز وجل النبي الامين برحلة عجيبة، برحلة الاسراء والمعراج. هذه الرحلة التي اختلف المؤرخون في تاريخها على وجه الدقة كانت رحلة عجيبة، جمع الله عز وجل فيها كل الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام